الجيل الجاي دول خلاصه يوم عرفه هتعمل ايه؟ هتعمل ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه يا طارق، الحاجه الاولانيه مش الحاجه اللي انت عايزها، الحاجه الاولانيه يا شيخ محمد التوبه، لا مش التوبه، الحاجه الاولانيه ايه؟ الاستغفار مش الاستغفار. الحاجه الاولانيه ايه؟ اذكر لا مش مذكور. لا الله، لا الله، لو لسه عشان عايز يطلع فلوس الطعام يعني دي اخر فرصه تطلع فلوس الطعام. يعني ثلاث حاجات يا جماعه، لا ده دي ثلاث اعمال. انا بتكلم دلوقتي ثلاث حاجات دول تحفظوهم مدى ما احيانا الله سبحانه وتعالى، ان كل يوم عرفه تبقى عارف وظائف عرفه ايه. ثلاث حاجات وظائف لعرفات، اللي هيخلص الثلاثه دول وهيجتهد فيهم ده هيبقى باذن الله، باذن الله حقق مقصد عظيم جدا لهذا اليوم العظيم. زي ما قلت لكم عرفات ما هواش ثوابه بس، عرفات يوم وراه فكره فن. يوم مره فكر الناس اللي راحت تحج على عرفات دي، فاكره انها اول مره تروح عرفات؟ دي ثاني مره تروح عرفات. كلنا في يوم من الايام اجتمعنا على عرفات واخذ علينا ميثاق لست بربكم في سوره الاعراف. ثلاث وظائف لعرفات، الوظيفه الاولى تجديد العهد مع الله. لازم الوقت تركز في الوظيفه دي كويس جدا. انت الوقت بتركز في ثلاث وظائف في ساعتين، مش هتنفصل وربنا يعيننا يا رب ونخرج من هذا اليوم فائزين يا رب بالثلاث مهام. الثلاث مهام يا رب ربنا يجمعنا الان باذن الله سبحانه وتعالى. الوظيفه الاولى تجديد العهد مع الله، ده اخطر مهمه في عرفات، ده اخطر وظيفه في عرفات. يعني ايه؟ هو افضل فكره في عرفات ايه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ايش معنى الذكر ده؟ مش معنى الذكر ده لان ده يوم تجديد العهد مع الله. قال تعالى في سوره الاعراف يوم عرفات، مذكور في سوره الايه؟ الاعراف. عرفات في الاعراف، اما ان تعرف الله في الدنيا واما ستعرفه في الاخره. هناك اعراف الدنيا وهناك اعراف الاخره. في ناس هيتثبتوا من معرفه الله ومن ميثاق الفطره اللي ربنا اخذه علينا في عرفات في الدنيا، وهينطلقوا في معرفه الله في الدنيا. عايزين نعرف ربنا في الدنيا. ربنا بيقول في سوره الاعراف ايه؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم البشرية كلها، كلها يعني الجميع وقفوا بعرفات وأشهدهم على أنفسهم إيه؟ ألست بربكم؟ اللي هو من ربك اللي هو تسأل عليها في أول ليلة في الأرض. السؤال ده، فأنت كل يوم في عرفات، كل سنة في يوم عرفات بتيجي تعمل إيه؟ تجدد الميثاق بتاع ألست بربكم؟ تجدد الميثاق بتاع الفترة تاني. خدت بالك من أول وظيفة؟ خدت بالك من أول وظيفة لليوم ده؟ إنك أنت بتقول ها ألست ربكم؟ قالوا بلى. شهدنا أنت كل يوم عرفات بتيجي وتقول يا ربنا إيه؟ شهدنا أنا لسه يا رب فطرتي زي ما هي، أنا لسه يا رب مقيم أنك أنت ربي. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يبقى الآية كانت نصين، النص الأولاني جاب البداية اللي هو أول عرفات في تاريخ البشرية لما ربنا خد الميثاق علينا وأقر كلمة التوحيد داخل فطرتنا. النص الثاني من الآية أن تقولوا يوم القيامة النهاية، النص الأول البداية والنص الثاني النهاية، لما هتعرض على الله يوم القيامة أن تقولوا يوم القيامة إيه؟ لما ربنا يسألك إنا كنا عن هذا غافلين في العرض على الله، لما ربنا بقى هيكشف فطرتك يوم تبلى السرائر وينظر الله الى فطرتك لسه زي ما هي، لسه فطرتك فلا شهدتها، لسه شهدت دي والشهود والشهاده واليقين وربي الله لسه جوه فطرتك ولا راحل. يبقى عرفت وظيفه يوم عرفات اني عامله كده زي ايه؟ زي محطه الشحن كده اللي بتجدد شحنه التوحيد جوه القلب ما بين اول عرفات في التاريخ وما بين ساعه العرض على الله. يبقى عشان كده ليه بنقول لا اله الا الله وحده ولا شريك له؟ اشمعنى ذكر لا؟ انت قاعد تطلب من قلبك كل ما سوى الله، قاعد بتجدد العهد مع الله. ما فيش جوايا غيرك يا رب، ما فيش. نظرت لك ما في قلبي محرره. انت بتحرر قلبك من كل حاجه قلبك اتعلق بيها السنه اللي فاتت دي. عشان كده يوم عرفات بيكفر ذنوب سنتين، سنه ماضيه من عرفات اللي فات لحد عرفات ده، وسنه اتيه من عرفات لحد ايه؟ لحد عرفات اللي جاي. انت كده ايه؟ انت كده قلبك مع ربنا. يجي عرفات اللي جاي تجدد الفطره تاني، تجدد العهد تاني. فانت الوقت لازم تدمن لا اله الا الله وانت بتقولها انت قاعد بقى تفكر بقى ايه اللي دخل قلبي يسوع الله؟ ايه الحاجه اللي دخلت قلبي غير ربنا النهارده؟ ايه اللي السنه اللي فاتت دخل قلبي غيرك يا رب؟ دخل في قلبي فلوس، دخل في قلبي شغل، دخل في قلبي شهاده ماجستير ولا دكتوراه بحضرها، دخل في قلبي شقه بسد اقساطها، دخل في قلبي عربيه نفسي فيها بحوش لها، دخل في قلبي صحبه اتعلمت بيها، تعلق زاد عن الحد الشرعي، دخل بقلبي الدعوه لله، دخل في قلبي اي شريك في غير الله عليه الصلاه والسلام زي ما يقول قال اني ابرا الى الله ان يكون لي منكم خليل. ده قبل ما يموت انا بتبرأ من مولاك وبقى الصديق خليلي. ليه؟ خليل يعني حبه تخلل قلبي، لا يتخلل حبه قلبي الى الله، في مقامات في قلبك لا ينازع الا فيها احد ولا يشارك الا فيها احد، في مقامات في قلبك سبب لله سبحانه وتعالى. انت بتجدد الفطره يعني بتحرر الاراضي اللي الشهوات احتلتها جوه قلبك والاراضي اللي المخلوق احتلها جوه قلبك. يبقى اول وظيفه اليوم عرفته هو ايه؟ تجديد العهد مع الله، ان انا قلبي ده وقف ليك يا رب. فانت وانت بتقول لا اله الا الله انت مش بتقول ذكر وانت نايم، انت بتقول ذكر بالاحساس بان في مهمه جباره، ان لا اله الا الله وحده ليك. انت ماسك سكينه وقاعد تذبح في قلبك كل ما سوى الله، كل حاجه دخلت قلبك. عارف اللي عارف اللي بيدور على حرامي وقاعد ينط في بصلك والحراميه يهرب منه، انت كده بقى جوه قلبك دلوقتي بتقول لا اله الا الله، قاعد تجري ورا الحراميه اللي جوه قلبك اللي بيسرقوا قلبك لربنا، الدنيا اللي بتخطف قلبك للانشغال بالله. تجديد العهد مع الله احسن لا اله الا الله تقولها طول السنه هي اللي تقولها دلوقتي، بتقولها بتشحن سنه جايه. كلمه لا اله الا الله اللي بتقولها دلوقتي بتشحن لسنه جايه. يا رب يا رب يا رب قلبي يرجع تاني ليك، يا رب قلبي يرجع تاني، ملوش هم غير انه يصلي، ملوش هم غير انه يرضيك، مش مشغول غير بيك، مش مشغول غير بان انا اتربى واوصلك واعبدك واوصل اليك وارضيك. يا رب قلبي يرجع بتاعك تاني، مش بتاع اي حاجه تانيه، قاعد تلملم شظايا قلبك من الدنيا، حته في قلبك راحت في بيتك، وحته في قلبك راحت في شغلك، وحته في قلبك راحت في شهوه، وحته في قلبك راحت في طموح دنيوي، وحته في قلبك راحت في طموح دعوي، وحته في قلبك قاعد تلملم شظايا قلبك وترجعه قلب واحد تاني. سبب لله لا اله الا الله وحده لن يسكن قلبي سواك يا رب. أنا أجدد العهد معك الآن أنك ربي وأشهد على هذا ولا رب لي سواك. هو ده بقى اللي أنت بتستشعره وأنت بتقول النهارده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لن يشاركك في قلب أحد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دي الوظيفة الثانية اللي عرفت. يبقى إذا ده معناه إنك أنت تقول لا إله إلا الله بهذه المعاني وهذه الاستشعارات هتقدر تسترد قلبك ولا لا؟ دي بقى ايه؟ ده حاجه عايزه معجزه من ربنا. هتقدر فعلا ترجع قلبك تاني، القلب بتاع اول التزام، القلب اللي مش عايز حاجه غير ربنا، ما بيفكرش في حاجه غير ربنا، اللي مش عايز يصل الى حد غير ربنا، ولا يهمه رضا ولا غضب حد غير ربنا، وقضيه حياته الاولى والاخيره هي الوصول لربنا، هتقدر القلب ده بنور لا اله الا الله يرجع تاني للمشاعر ديت. ينبه الانسان يومئذ بما قدم واخر، ما قدم الاولويه المقدمه في حياته، ما اخر الحاجات مش مهمه اللي كان سهل انه يعتذر عنها، انما ما قدم الخطوط الحمراء اللي كان يعتذر بيها. يعني ربنا يوم القيامه هيحاسبك على اولوياتك، الله يوم القيامه هيحاسبك ترتيب اولويات حياتك كانت ايه؟ ومقاماتنا عند الله على قدر اولوياتنا. في واحد بيته خط احمر، في واحد وقعد مع مراته خط احمر، في واحد هو في شغله خط احمر، واحد هو في المحل بتاعه خط احمر، واحد هو في الجوله خط احمر، واحد هو في بيت الايمان خط احمر، واحد هو بيحفظ قران. ايه الخطوط الحمراء في حياتك؟ اتحاسب عليها وعلى قدر الخطوط الحمراء في حياتك على قدر مقامك عند الله. اثنين، الوظيفه الثانيه اللي عرفت ايه؟ الدكتور غريب اتكلم يعني معظم الكلمه فيها التوبة قبل الدعاء. التوبة هو الدعاء، المصيبة اللي حاجبة الدعاء ايه؟ هو انت ليه اول ما بتستغفر ربنا بيهدى قلبك كده وتقعد لك في يوم تستغفر لك 1000 مرة، ولا تقعد لك شهر تستغفر كل يوم 500 مرة فيه، تلاقي حاجات غريبة، تلاقي مش عارف ان زوجته تحمل واللي يوظف وظيفة جديدة واللي يجي هو في ايه؟ كان في جدار يا حبيبي سدد العقبات عنك. انت مصايب حياتك كلها بسبب ثلاث حاجات، تلت مصايب حياتك بسبب ذنوبك. يبقى انت في ثلاث جدر حاكبين عنك هم سبب مشاكل. تلت مصائب حياتك سبب ذنوبك لو استغفرت كتير التلت ده يروح، وتلت مصائب حياتك الثانيه سبب الشياطين والسحر والحسد والعين والقلق. لو انت قلت اذكار الصباح والمساء ولو قدر بسيط منها التلت ده يروح، والتلت الباقي بسبب الابتلاء القدري اللي ربنا قدره على اي انسان بينزل الارض وان كنا لمبتلين. لو انت اجتهدت في الدعاء يروح. يعني تخيل انت يوميا بدقيقه اذكار صباح ومساء وبدقيقه استغفار وبدقيقه زي ازاي تستغفر كده صبح بالليل وبدقيقه دعاء ربنا سبحانه وتعالى يحصل لك دراماتيك تشنج في حياتك، تاثير درامي حياتك يحصل فيها تاثير درامي. اخوانا هذه الاشياء حياتنا مليانه ابتلاءات بسبب خيانه زي ما علي عبد العزيز هم. يبقى عشان كده بقول لك ايه وظائف صوم عرفات، وظائف صوم عرفات مش انك انت تكرر تكرر تكرر ما تقومش كده، انك تقف وتفهم، انك ترصد زوايا قلبك تاني، انك ترجع تاني فاهم ايه وجهتك. دي اعظم غنائم عشر ذي الحجه. اخ بيقول لي اعظم غنائم عشر ذي الحجه صرت تكفير ذنوب سنه ماضيه وسنه دي. قلت له يا ابني ده مين في الاخر خالص؟ يا ابني اعظم الغنائم انك انت ترصد زوايا قلبك تاني، ترجع تاني وجهتك صح، ترجع تتحط على الطريق السليم الموصل للنار، انك انت تاخد شحنه تزقك 10 شهور قدام. ايه الورد اللي انت خرجت منه 10 ذي الحشه؟ ايه الصاحب الصالح الجديد اللي انت خرجت منه 10 ذي الحشه؟ دي الحاجات اللي هتخليك ما حييت تستثمر 10 ذي الحشه، انما خرجت بشويه اعمال وبعد كده تاني يوم العيد زيك زي اي واحد ماشي في الشارع. يعني ده فكر بائس، هذا الفكر بائس اللي بيفكر بهذه الطريقه. دي الغنائم الصغرى الغنائم العظمى هي الغنائم الكوركيه. يبقى اذا دي تاني وظيفه الوقت هتعملها ان شاء الله استغفار والتوبه تتضرع بقى وتتوسل وتاخد جنب وتعيط ربنا غلبان يا رب انا يا رب فيها العبر كلها وكل ذلك عندي زي ما النبي قال له روح لله يا رب اغفر لي ما قدمت ما اخرت ما اسرت ما عملت ذنبي كل دقه جله اللهم اغفر لي خطيئتي اسرافي في خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وفي الاخر بيقول لي ربنا ايه؟ هو كل ذلك عندي يا رب كل ده انا بعترف ان انا من اهل كل ده انا يا رب عندي غير مشاكل وضعيف وعاجز وعملت بس يا رب ماليش غيرك انت بقى واللي في قلبك تجاه الله بقى انت واللي ربنا يفتح على قلبك بيه تجاهه استغفر وتوب وتوسل وتضرع ان يغفر الله لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم اكثر ان يعطف الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه يعني اكثر من رمضان. يعني العتق من النار النهارده اكثر من رمضان. انت متخيل معايا يبقى رقم اثنين الاستغفار والتوبه يبقى اول وظيفه الوقت هتعملها ايه؟ لا اله الا الله هتمسك السكينه وتذبح هتمسك السكينه وتقعد تذبح تقعد تنظف قلبك بقى تشفي بقى الايه؟ البلاوي اللي عرفت بيه كل ما سوى الله يطرد دلوقتي من قلبك تجديد العهد اللي اخذ عليك في عرفات يوم ما وستحاسب عليه في العرض على الله يوم القيامه. رقم اثنين تاني وصفه تعملها والوسيله ايه؟ لا اله الا الله. الوسيله ايه؟ لا اله الا الله بس الله صح. تاني وظيفه تعملها يوم عرفات دلوقتي استغفار والتوبه وطلب العتق من النار. ده يوم الصيام بس اللي كفر في سنتين والصيام ليس افضل اعمال بدليل ان الحجاج السنه قال رسول ليه؟ لان في اعمال اعظم من الصيام يوم عرفه. الذكر اعظم يعني انت عندك اعمال ثانيه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال لك صيام يوم عرفه بيكفر صيام سنتين. النبي مش كان بيقول لك صواب عرفه ده عامل زي بالظبط كده بقول لك ايه ده يا عم من وانت داخل على باب الشركه كده بيدوك 50,000 جنيه امال لما تشتغل بقى ها امال لما تذكر وتتصدق وتصل رحم وتقعد وتقرا قران وتصلي ده النبي بس بيفتحها لك كده الصيام بسنتين امال الباقي يبقى هذا يوم طلب استغفار من الله سبحانه وتعالى. ارمي جدتك ارمي جدتك استقبل بقى طلب الاستغفار من الله سبحانه وتعالى. في اخوه بتتعامل بطريقه يعني وانا منهم يعني كان رمضان خلاص هو خد سقط العبد من النار هو خد سقط المغفره خلاص اتكتب من عليك مين اللي قال لك ما يمكن في 10 ذي الحجه تنام ما لم تنام في رمضان خلاص يبقى تاني حاجه الاسلام. ثالث وظيفه هتعملها الوقت هي ايه؟ الدعاء. الدعاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء يوم خير يعني خير الدعاء؟ يعني خير الدعاء القران يعني اكثر دعاء هيجي في حياتك خير بسبب يعني اكثر دعاء هيجي في حياتك خير بسبب خير الدعاء يوم عرفه النبي عليه الصلاه والسلام اعلى مشهد في علو الهمه في السنه كلها في الدعاء كان ابو عرفه رفع ايده بعد الظهر نزلها غروب الشمس اصلا 6 ساعات ومشهور حقنه وليد واحده كده ورا بعض 6 ساعات انت متخيل يعني الادعيه الرهيبه بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام ده على قدر سوره البقره عند جمع دعاء يوم عرفه ده اعلى علو همه في السنه كلها في الدعاء يبقى الدعاء توسل وتبتل زي ما الدكتور غريب قال لنا كده وظائف يوم عرفه عشان الساحتين الباقيين وعشان طلعوا من رقم واحد يا تجديد العهد على الله من خلالها تعمل ايه؟ لا اله الا الله هتموت نفسك لا اله الا الله رقم 2 طلب الاستغفار وطلب العتق من الله من خلال ايه بقى؟ ارمي جدتك بقى ارمي جدتك بقى وايه؟ استغفر وتوب بقى رقم 3 الدعاء والتوسل الى الله سبحانه وتعالى وظائف يوم عرفه عايزين زي ما بدأناها الفجر كده الرجاله مش هتعرف بس ان شاء الله باذن الله في كل مكان في رجاله ان شاء الله طاقه ربنا وتتبدل الى الله سبحانه وتعالى اللهم اهد قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم كثرت خطايانا اللهم كثرت خطايانا وامتلأت حياتنا بالعجز والكسل اللهم اشكرنا وارفعنا اللهم اشكرنا وارفعنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندك اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اهدنا وسددنا اللهم انا نسالك الهدى والسداد اللهم اهدنا اليك صراطا مستقيما اللهم يا واصل المنقطعين وصلنا اليك اللهم خذ من وصينا اليك افضل كرام عليك اللهم ايدنا بروح منك اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا اللهم اقمنا على مرادك منا اللهم انا نعوذ بك من الخب والحسد ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من العجز والكسل اللهم اجعل هذا العام عام فتح وبركة ومدد ونصر ونور وحفظ اللهم ما انزلته على عبادك اليوم اللهم ما انزلته على عبادك الصالحين اليوم من نصر وفتح ومدد ونور وبركة وفهم وعلم وحفظ فاجعل لنا منه اعظم حفظ ونصير اللهم انا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا عظيم ذنوبنا اللهم اغفر لنا كل ذنوبنا اللهم اعطك رقابنا من نارك اللهم اعطك رقابنا من نارك اللهم اجرنا من النار وعذابها اللهم اجرنا من النار وفتنتها اللهم اجرنا من عذاب القبر وفتنته اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك اللهم ارزقنا حياة ترضى بها عنا وارزقنا موتة ترضى بها عنا اللهم اطلق ألسنتنا بما يرضيك عنا وارزقنا صلاة ترضى بها عنا اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا اللهم اشف أمراضنا اللهم اشفنا وعافنا اللهم اشف أمراضنا اللهم أبد الديون عنا اللهم وسع أرزاقنا اللهم اشكرنا اللهم اشكر نقصنا وضعفنا اللهم فرج الكرب والهم والغم عنا اللهم اصلح بالنا اللهم اصلح حالنا اللهم اهدنا وسددنا واشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا ربنا اهد لنا من ازواجنا وذريتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم الف بين قلوبنا اخرج شياطين الانس والجن من بيننا اصلح حالنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله اصلح لنا شأننا كله اصلح لنا شأننا كله اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك